بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهي عرفنا خطوة يطاف علي بصحة قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم يحسبون One more. لسانك يا رب. الله أكبر أكبر. وتبارك الذي له ملك السماوات وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما عنده علم الساعة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما عنده علم الساعة. وتبارك الذي له ملك السماء Thank you. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن Yeah.